بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة ماله في بلده، زكاة المال في بلده. لما ذكر رحمه الله قاعدة وهي أن الأفضل إخراج زكاة المال في فقراء البلد، فصل بعد ذلك في هذه القاعدة فقال: فإن كان، أي مالك النصاب، في بلد وماله في آخر، أي في بلد آخر، أخرج زكاة المال في بلده، أي في بلد المال. مثال ذلك: لو أن شخصا أمواله في الرياض مثلا، وهو يسكن المدينة، فيخرج زكاة ماله في فقراء الرياض. لأن نفوس الفقراء تتشوف لزكاة هذا المال الذي رأوه، مثل لو أن شخصا عنده مزرعة وأخرج تمرا وبلغ النصاب، فالفقراء يتطلعون لذلك، فما نظر إليه الفقراء يصرف عليهم. وأما زكاة الفطر فقال: وفطرته في بلد هو فيه، أي في البلد الذي وجبت على المزكي زكاة الفطر. وكذا من يمونه، مثال ذلك: لو أن شخصا في رمضان سكن المدينة، فليلة العيد في المدينة، وهو من أهل مصر مثلا، فالأفضل يخرج زكاته في المدينة. وإذا كان هو في المدينة ومن يمونهم من زوجته وأولاده في مصر، فالأفضل أن يخرج زكاته هو في المدينة، ويخرج زكاة من يمونهم في مصر. والعلة في ذلك لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، وزكاة المال غير متعلقة بالبدن، وإنما بالمال. وسبق لكم أنه لو نقل الزكاة، سواء زكاة الفطر أو زكاة المال، إلى غير بلده، أنه يجوز على الراجح، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. ثم ذكر بعد ذلك مسألة وهي تعجيل الزكاة،